الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما زاد من غلة الوقف فما مصرفه؟ الحمد لله رب العالمين. إذا حدد الواقف مصرفا لوقفه وكان الوقف ذا غلة تتجدد كل عام أو كل فترة من الزمان، فإن الواجب على الناظر على الوقف والقائم عليه سواء أكان مفوضا من قبل الواقف نفسه أو مفوضا من قبل قاضي البلد أي الحاكم، فالواجب على هذا الناظر أن يصرف هذا الوقف في مصرفه الذي أوصى به صاحبه الأصلي. فشرط الواقف لا يجوز تعديه إن لم يخالف الشرع، والمتقرر عند العلماء أن شرط الواقف لازم النفاذ ما لم يخالف الدليل. فإذا نص الواقف على أن بعض مصرف وقفه يكون في أضحية فالواجب تنفيذها وذبحها في وقتها الشرعي، وإذا نص على أن بعض مصرف هذا الوقف يكون في حجة أو عمرة فيجب علينا أن نتبع هذا الشرط وألا نستبدل الأضحية بغيرها ولا الحج أو العمرة بغيره ما دامت النفقات تغطي هذا المصرف. فما زاد عن غلة الوقف فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون مصرفه منصوصا عليه من قبل الواقف معتمدا من قبل القاضي في صك شرعي، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لا للناظر ولا لأقارب الميت أن يغيروا جهة صرفه، لا يجوز لهم أن يغيروا صفة صرفه. فإذا قال الواقف وما زاد على هذا المعين من المصارف فيصرف في أعمال الخير والبر، فإنه حينئذ يصرف في أعمال البر والخير من بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام وغير ذلك من أعمال البر المعروفة المشهورة. وأي شخص يريد أن يصرف ما زاد من غلة الوقف على ورثة الميت الواقف فإنه يكون بذلك قد خالف شرط الواقف وأتى بشيء من كيسه، فلا يجوز طاعته ولا تمكينه أن يفعل ذلك، إلا إذا كان بعض ورثة الواقف من الفقراء والمساكين فإن الصدقة عليهم من جملة غلة الوقف الزائدة تكون من جملة أعمال البر والخير، فإن الصدقة من أعمال البر والخير، والأقربون أولى بالمعروف. وأما إذا كان أقارب الميت الواقف أغنياء عن الصدقة ولهم من المال ما يكفيهم فإن قسمة غلة الوقف عليهم حقيقتها أنها مخالفة لما نص عليه الواقف في شرط وقفه. فإذا يجب عليكم أن تناصحوا من يريد تبديل الوقف وأن تأمروه بأن يتقي الله عز وجل. فما زاد من غلة الوقف يصرف في أعمال البر والخير، ويترك تحديد هذا العمل الذي تصرف فيه غلة الوقف الزائدة على الأضحية وغيرها لنظر القائم على الوقف، فسنة من السنوات مثلا ما زاد من الوقف يحفر به بئرا وسنة أخرى يقام به مسجد، وفي سنة ثالثة يقفل به يتيم. فأعمال البر مطلقة، وتحديد نوع من أنواع أعمال البر والخير تكون على نظر الواقف على ما تتحقق مصلحة الموقوف عليه مصلحة الواقف. لكن أما من يأمركم بأن تصرفوا ما زاد على ورثة الواقف فهذا قد أخطأ خطأ بينا، فالواجب تنبيهه وأمره بتقوى الله عز وجل، والله أعلم.